هنا يقول ما العلاقة إذن بين المطلوب بعد الفاء وبين ما قبلها؟ إذا جاء نصر الله إيه؟ والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. قال لك آه ليه؟ قال لك لأن الثمرات دائما، المؤمن له منهج في استقباله للأعمال، حين يستقبل عملا لا يوجد عنصرا جديدا ليتفاعل معه، وإنما يأخذ العناصر اللي موجودة في الكون يدوب يألف بين الإيه، كما قلنا في الزارع بيجيب بذرة مخلوقة لله وتربة مخلوقة لله ويرويها بالماء اللي مخلوق لله كده، والفكر اللي خطط أو الطاقة اللي فعلت كلها مخلوقة لله. إذن هو في التحقيق ملوش إيه، ما ينساش من سخر له هذه الأشياء لتنفعل له، لأن إحنا قلنا أن كل فعل عايز حاجتين، فاعل ومنفعل، قد يأتي الفاعل ولكن لا يوجد المنفعل. فساعة ما تقبل على أي عمل بتقول بسم الله، يعني أنا لا أقبل عليك لا بقدرتي ولا بعلمي ولا بشيء من عندي، أنا بقبل عليك باسم الله الذي سخرك لي وجعل انفعالك لي من فضل تفكيرك. يبقى انت ما تقبلش على الشيء باسبابك، ما تقبلش على الشيء بعناصر الفعل منك، بل اقبل على الشيء بعناصر الخالق لهذه العناصر والذي جعلها تستجيب لفعلك فتنفعل له. ابي اذا اقبلت على الفعل ده منهج المؤمن، فاذا ما نجحت في الفعل اياك ان تعزو ذلك الى حسك او الى مهارتك او الى حسن تأتيك للاشياء، بل قل الحمد لله. فإذا ما أثمر العمل فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حينئذ يلتصق المؤمن بربه بادئا ومنتهيا وجانية ثمرات الخير. كل فساد يأتي للإنسان من واحد، إن أقبل على شيء وهو فاهم النبي ما يقولش بسم الله إذا أبطر، إن نجح شيء وبعدين إن أوتيته على علم، أوتيته على علم عندي اصلا كنت مخطط وكنت عامل مش عارف، وبعد ذلك اذا ادرك ثمره قال يا سلام ده انا اللي عاملها. يبقى اذا ثلاثه اشياء، الاقبال على الاشياء ببسم الله، والانتهاء منها بالحمد لله، والاستصحاب لثمراتها بقوله لا حول ولا قوه الا بالله. هذه مناهج المؤمن. الغفله قد تاتي للانسان وبعد ذلك تحشر نفسه في الاشياء، فلما يجي نصر وفتح يقول احنا صمدنا واحنا عملنا واحنا، قال لك لا استغفر ربك من كل هذه الخواطر. اوعى تقول ما هي برضه حصلت لسيدنا ابو بكر لصديق الايمان، وقال ايه؟ قال احنا ما نغلبش اليوم عن كله، يعني ان احنا ما شاء الله ايه كتير، اما قال لهم طب خدوا الالم ده الاول عشان تفوقوا من الحته دي. الله، اذا فسبح بحمد ربك واستغفر. سبح بحمد ربك يعني إياك أن تجعل له شبيها وأنه فاعل لشيء، بل هو الفاعل. غاية ما في الأمر أنه كرمك وأجر الخير على يدك. يبقى أنت حظك من التكريم إيه؟ إن الله جعلك أهلا لأن يجرى الخير على يدك، إنما أنت لم تفعل شيئا في الخير. وبقول هذه المسألة إحنا بنعامل نفسنا بها، لما تيجي تقول مثلا أنا قتلت الكافر، أقوم يجي واحد بقى بيحقق تحقيق حتمي يقول لك والله انت ما قتلته، ده السيف هو اللي طير راسه، مش كده ولا لا؟ هو اللي قتله ولا السيف؟ السيف هو اللي قتل. الله، اذا امال قلت قتلت ليه؟ قال لان السيف آلة في ايدي. قلت له قل له وانت آلة في يد الله، وانت آلة في يد الله، زي ما السيف آلة في ايدك وبعد ذلك قلت انا قتلت وطرحت الآلة، كذلك لما انت تقتل ما تقولش انا قتل، هتقول ربنا اللي قتل لانك آلة، والا كيف استبحت لنفسك ان تقول انا قتلت مع ان السيف القاتل؟ وايه اللي خلاك تقول كده يا سيدي؟ ام قال لان السيف آلة في يدي، وكذلك انت آلة في يد الله. فكما ابحت لنفسك ان تقول انا قتلت ولم تقتل وانما قتل السيف، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وأنتم آلة فقط في يد الله، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. إذن ففي ثورة النصر وفي زهو الانتصار يجب أنك أنت ما تذكرش نفسك أنك أنت عملت ولا حاجة، فاستغفر ربك من مثل هذه الخواطر. أو زي ما تقول له يا سيدي اول فتح جه والهواجس اللي كانت في نفسك بقى دي من زمان استغفر عنها. لماذا يبطئ ربنا بالنصر؟ ألسنا على حق؟ لماذا نرضى الدنيا في ديننا؟ ما هي كانت اعتراضات على المنهج الالهي. ما هو لماذا نقبل الدنيا في ديننا؟ ده الرسول يا اخي. ولذلك سيدنا ابو بكر كان يقول له ايه؟ يقول له الزم غرزك يا عمر انه رسول الله. في غزوه الحديبيه لما يقول لماذا نقبل الدنيا على ديننا؟ ليه يردونا وليه يعملوا فينا؟ ده الرسول هو اللي بيتصاود يا سيدنا عمر. هو فيها غيره على الموقف. انما سيدنا ابو بكر يقظ قال له ما تنساش انه ايه؟ رسول الله. فالزم حدك، الزم غرزك يا عمر انه رسول الله. فلما يقول ألسنا مش عارف ايه، ألست اخبرتنا اننا سندخل المسجد الحرام محلفين ومقصرين؟ يقوم النبي بكل ادب يقول له اقلت لك هذا العام؟ ايه اللي يوصف النبي هذا الموقف؟ يوصفوه ليه؟ صحيح هي غيره منهم على الدعوه وغيره منهم على رسول الله. حتى ان لما يجي سيدنا الامام علي يجي يكتب العهد يقول ايه؟ هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله. يقول سهيل بن عمرو يقول له حيلك شيل ايدك، لو احنا امنا بانك رسول الله ما كانت المساله انتهت، انت عايز تدخلنا كده في الله؟ لا، قول هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبد الله. ام قال اكتب هذا ما تعاقد عليه. يقول الامام علي تاخذه ليه؟ ازاي ما قلتش رسول الله؟ هو رسول الله عندك يا سيدي، انما لسه دول ما عملوش بانه رسول. ولو كان رسول ما كانش حصل، ما كانش حصل خلاف. يقول رسول الله يقول له اكتبها كذا، يقول له ما امحوش رسول الله، يقول له لا امحوها، ما امحوش رسول الله، لا امحوها. يوم النبي عليه الصلاه والسلام من اعلامات نبوته يضحك، يقول له ستسام مثلها فتقبل. كده كلمه يقولها كده، وبعد ذلك ستسام مثلها، يعني مثل هذه الكلمه والموقف فتقبلها انت. انا بقول لك اقبلها ما انتش قابلها، انما انت هتيجي لك مواقف تسام مثلها ويقول لك لا اكتب كده فتقبلها انت. وبعد ذلك ينتقل رسول الله الى الرفيق الاعلى، وبعد ذلك ياتي الخلاف، وبعد ذلك تاتي موقعة صفين، وبعد ذلك تاتي موقعة الجمل الاول، ثم تاتي موقعة صفين، وبعد ذلك يجوا عشان يعملوا الايه؟ العهد. هذا ما تعاهد عليه او تعاقد عليه علي بن ابي طالب امير المؤمنين ام عمرو بن العاص؟ قال له لا امير المؤمنين، انت عايز تاخدنا بقى كده شله؟ لا ما انتش امير المؤمنين، لو كنا نعترف انك امير المؤمنين ما كناش قتلناك. وزي هي ذكرى تمام، ولكن قل هذا ما تعاهد عليه علي بن ابي طالب. فقال صلى الله على رسول الله ستسام مثلها فايه؟ فتقبل. اذا الاشياء، اذا الاستغفار قد يكون من زهو الاسباب، قد يكون من ان لك في الامر عمل، او قد يكون الاستغفار من هواجس قد سبقت زمان ايام ما ابطئ بنصر الدعوه. هناك ايه؟ حسب الذين كفروا ايه؟ ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم ايه؟ لا يفتنون. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. لا يقولون متى نصر الله إلا لما نفوسهم إيه؟ تضيق. ومتى نصر الله دي استفتاء، كأنك بتتعجل القدر فيه، وكل شيء له نظام. فاستغفر بقى من الهواجس اللي جت أهو جالك النصر يا سيدي. استغفر بقى من الأشياء اللي أخرجتك شوية كده عن ثقتك بالله وإلى آخره. وإذا رأيت خطابا من مثل هذا مما يمنع عقله أن يكون رسول الله موضوع للخطاب فيه، فاعلم ان المراد امته. يا ايها النبي، القران لما يجي كده بعض لقطات منه يوم يديني مبادئ. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم ان الله كان بما تعملون خبيرا. طب هو بيخاطبه، لو كان الخطاب هو المقصود كان يقول له ان الله بما تعمل خبير. اذا فقد يخاطب الرسول والمراد مين؟ امته. وإذا كان الرسول يخاطب بهذا الخطاب فلا تتأبى أمته حين تسمع شيئا، لأن الرسول داخل فيه، أن الرسول داخل فيه. إذا فقول الحق، فسبح بحمد ربك واستغفر. الاستغفار إما من استيقاظ النفس البشرية بزهو الانتصار والإعداد وإلى آخره، نقول له لئن خطر لك هذا الخطر فاستغفر منه. أو استغفر عما بدر منك من استبطائك لنصر الله وظنوا أنهم قد كذبوا. معنى وظنوا انهم قد كذبوا يعني ايه؟ يعني ان ربنا كذب عليهم، جاءهم نصرنا. استغفر من مثل هذه الاشياء. او استغفر استغفار مقامات. ايش استغفار المقامات؟

سيدنا يوسف هذه الفرصة ليقولون ما يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتك بتأويله. وهذه ليست ذاتية لي، يعني ما هي الشكارة مني، ذلك هو مما علمني ربي. إذا لفتهم إلى مصدر الخير كله في قولهم إنا نراك من المحسنين، حيثيتها إيه؟ إن ده منهج ربنا، ما مش منسبب بدا من نفسه، ما مش عامل عبقرية، ما مش عامل مواهب، ما مش عامل بذاتية، ولكن ذلك من فضل الله علي. وفضل الله علي مش أكون محسن معاكم بس أو أخلاقي كويس أو إلهي، إن ربنا يديني من حجب الغيب وأقول لكم عليه ذلكم مما علمنا رب. ليه؟ إني تركت يستغل الفرصة حتى يقول لهم على منهج الحق، تركت من لك قوم لا يؤمنون واتبعت من لك ايه ابائي ابراهيم وايه، وبعد ذلك ينتهي الى ان يجلس منه المجلس المبشر بدعوة الحق. يا صاحبي السجن ارباب متفرقين خير من الله الى الله. اذا استغرب شهادتهم له بان محسن، اولا استغل حاجتهم في ان لهم طلب عنده، واستغل رأيهم في انه محسن، ثم زاد ذلك الاحسان بما قال وانبئكم بايه قبل ان يأتي طعام قبل ان يأتيكم، وهذا منهج من الله لانني تركت دين الباطل واتبعت دين الحق، اي فمن الممكن لكل واحد منكم ان يكون مثلي. وبعد ذلك دخل على القضية الأصيلة، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فلما فرغ من مهمته واستغل حاجته له وأنهى ما يريد، قال لهم على تفسير الرؤية. ما تعجلش في أول الأمر وقال على تفسير الرؤية، ليه؟ خد ثمنها، ثمنها إيه؟ إن الأذان مصغية له، فقال لهم على منهجه وما يريده. ثم قال لهم تفسير الرؤية، أما أحدكم إيه؟ فيفدي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه إيه؟ تستخدمه. أي المهم أنه ساعة ما نجح لم يغرر الله، ولم يعز شيئا إلى نفسه، وإنما عزاه إلى ربه سبحانه وتعالى، وتجرد من حوله ومن قوله. فذلك سيدنا سليمان حينما فهم عن النملة، فتبسم ضاحكا من قولها، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. إذن ففي ساعة النصر وفي ساعة الزهو وفي ساعة الفتح يجب أن يتذكر الإنسان ربه فيسبحه ويحمده، وإن خطر على نفسه خاطر من ذلك فيجب عليه أن يستغفر ربه وأن يتوب إليه.